إلهي عبيدك بالباب حل، يجر ذنوبا وأوزار خجل. إلهي عبيدك بالباب حل، يجر ذنوبا وأوزار خجل. أيا من تعالى وعز وجل، أيا من تعالى وعز وجل. تراه هل ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له الذنب هل لا؟ تراه هل ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له الذنب هل لا؟ إلهي عبيدك بالباب حل، يجر ذنوبا وأوزار خجل. إلهي عبيدك بالباب حل، يجر ذنوبا وأوزار خجل. أيا من تعالى وعز وجل، أيا من تعالى وعز وجل. ترى هل ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له الذنب هلا؟ ترى هل ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له الذنب هلا؟ وهل لا غفرت له الذنب هلا؟ وهل لا غفرت له الذنب هلا؟ إلهي عبيدك بالباب حل، يجر ذنوبا وأوزار خجل. أيا من تعالى وعز وجل، أيا من تعالى وعز وجل. ترى هل ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له الذنب هلا؟ إلهي وطهر ذنوبي بدمعي، ونور لساني وقلبي وسمعي. إلهي وطهر ذنوبي بدمعي، ونور لساني وقلبي وسمعي. أحب هداك فيغمر قلبي، أحب هداك فيغمر قلبي. أمانا وعطفا وحبا عظيما، وظلا وكل نعيم مقيم. أمانا وعطفا وحبا عظيما، وظلا وكل نعيم مقيم. أمانا وعطفا وحبا عظيما، أمانا وعطفا وحبا عظيما. يجر ذنوبا وأوزار خجل. أيا من تعالى وعز وجل، أيا من تعالى وعز وجل. ترى هل ستقبل عذره أم لا؟ وهل لا غفرت له الذنب هلا؟ ترى هل ستقبل عذره